أبدأ باسم الإله واحد مالوش تاني وأقول وأجدد معاك عهدي وإيماني وأصلي على المصطفى في الأول وفي التاني علشان أعطر بمدحه قلبي ولساني لما مدحت النبي جمهوري حياني وجيت أصلي على أحمد أبو نور رباني وحي ليالي الفرح من روحي ووجداني لما نزلت ساحة سيدي إبراهيم الدسوق الليلادي وقفت عالباب الحج مساعد الصفواني والحج رضا صاحب شركة جير اللاين قوم الليلة حياني ولقيت محمد واخوه مساعد ولاد الصفواني قوم تاني وقالوا لي امدح يا طلبة في واحد مالوش تاني انا قلت حاضر يا حج مساعد شرفتنا يا حج رضا يا صاحب شركة جير اللاين اللي في مصر عجباني أنا جيت أمدح محمد أبو نور رباني وجيت وقفت على ساحة سيد إبراهيم الليلادي لأني جماهيري وحشاني يا ليلى كلك رضا يا ليلى كلك نور كلك رضا يا ليلو كلك نور. في كل حرب النبي جسم تلا بالنور. في كل يحب محمد يبقى على رسالته غيور. يعشق جمال النبي ويمشي في سكة نور. فلاح وينسى النبي أرضه تصبح فلاح وينسى النبي أرضه تصبح نور. لكن اللي حب النبي ماشي في سكة نور. قولوا لعاشق محمد انت نور على نور. قولوا لعاشق محمد انت نور على نور. ان عشت تبقى في سعاد ان عشت تبقى في سعاد وان مت تموت. أما العناية عينيت الله يعطيها للراجل اللي سلك عرف معانيها وفهم حقيقة من أهل الحق يدلوني يا ساهر الليل وصلوا الفجر وياك دول سهروا الليل وصلوا الفجر وياكم ووضوء عشان وقعدوا في مصلاهم لحين ما صلوا الضحى وفضلوا على لحين ما صلوا الضحى وفضلوا على ماهم صلوا الفروض كل جاي الحضرة جمعاهم عشقوا المساجد وتركوا لهو دنياهم متوجهين للرضا ضيع اللي مولاهم أجل العناية ينولوا الوصل بشراهم عناية الله في الدنيا ملز ماهم بزينوا لعابدين صلاح وحال ومدح أبا حسين ده رأس مال بزينوا لعابدين صلاح وحال ومدح أبا حسين ده رأس مال ومدح جنابه العالي حال سبب عيا يا غرامي بالنبي ذاته وصفوا لكل الدوا منفعش وصفاته وصفوا لروح للنبي جاني الشفا ذاته أصل العيا أنا شفت النبي ذاته في النوم رأيت العلامة بين كتاه جميل جماله ومحلى النور بوجناته نور الحبيب النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي جوه الشفا ذاته أمينة ولدته كامل مكمل وأعطاك الإله أغلى العطايا أمينة ولدته كامل مكمل وأعطاك الإله أغلى العطايا نبي نبي نبي بحب خير إيمان، خزيت لم تغضب ولم تك حاقدا، وهديت أهل الشر والآثام. كم في سبيل الحق قمت مناضلا، كم في سبيل الحق قمت مناضلا، لم ترغب الميدان خوف حمام. كم في سبيل الله قمت مناضلا، لم ترغب الميدان خوف حمام، وصبرت منبع الأحكام. فقل لي ليلة ميلادك يا نبي، النور ملا الأكوان، والبشرى وصلت آمنة من الواحد الديان، ملايكة من الرحمن. بقولوا لها مبروك يا أم الحب والإيمان، جالك عروس القيامة غينور الأوطان، ويمحي كل الظلام والنور علينا يبان. ورسالته غالية يا غالية، لما وضعت القمر النور عليا ولد الهدى، ولد الهدى، ولد الهدى، ولد الهدى، ولد الهدى، فاهتزت الدنيا له فرحا وزالت دولة الإجران. ولد الهدى، فاهتزت الدنيا له، ولد الهدى، وتألقت كل القلوب مودة، وتألقت كل القلوب مودة، وتزارآت في صحبة الأنام. لولاك يا خير الأنام مكانه، لولاك يا خير الأنام مكانه، جد بالشفا. الأنبياء. مهما العالم قالوا عليا كفاية رضاك عليا، مهما العالم قالوا عليا كفاية رضاك عليا. أموت وعيش وصل عينيا أحمد ده ختام الأنبياء. قول يا منتجى الحسن يا أفضل رسول الله يا غاية النور يا أجمل جمال شفناه. يا بدري من بدري يا قمر السما في علاك، يا اللي المحاسن حوتها يا رسول الله. الصفا ومعنا انت الحبيب النبي يا خير خلق الله، لولاك ما كان القمر صغر ولا شمس. لولاك ما كان القمر صغر ولا شمساك ولا الكواكب ولا الدنيا خلقها الله، ولا وجود في الورى لجلك صغر معناك، وحق من أرسلك رحمة لكل الناس إنك حبيبي ونورك في الحشب معناك. عيدك معانا انا قلت عيدوني فردوا البوارق وحلفهم لم يفوتوني يا ابا انا ياسين غاوي الرضا روح للنبي زوره ترتدي فرحان بقلبي ملان من نوره اللي معه مال يروح ويلبي على عرفات واللي بلا مال يجيله المصطفى يزور بقول يا قلبي من علمك كتر الصغر بالليل وانت ويا الصغارة يا قلبي ما بيناموش الليل وحدوا ربنا وبيندم على طغى طول الليل دول لما نادهم محمد جالهم في أعز الليل لم يخلي ناب يا ابو قلبي فاضي يا خالي يا ابو قلبي فاضي يا ظالم يا ابو قلبي فاضي يا قاسم يا ابو قلبي فاضي يا خالي يا محروم من تجلي الليل ده ساعة القدر يابا يا سيد إبراهيم يا دي سوقي موعدها في آخر الليل سهام الليل صائبة المرام إذا وضرت في أوتار الخشوع سهام الليل صائبة المرام إذا وضرت في أوتار الخشوع يصوبها من المرمى أشرقت أنوار محمد واختفى منها البضوء أشرقت أنوار محمد واختفى منها البضوء مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت إكثير وغال أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا عروس الخائفين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخائفين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين سبحان واحد أحد قهر العباد بالموت واحد مهيمن هو الباقي وخلقه تموت سأل عباد كلهم كاس ودقنا الموت ده كاس وداير على الدنيا بأجمعها لابد بعد الأجل نشرب كؤوس الموت آه يا نفسي ويحك حد بتمنعني عن المحبوب وهو طالب وصالي من زمن مطلوب اه روح له وقول له قالك حبيبك اللي كان مطلوب طالب وصالك وصالك وصالك ومن بعد الوصال جيتوب طالب وصالك ومن بعد الوصال جيتوب راح له وقال له ما عاد حدا يا طالب ولا مطلوب الا الحبيب النبي جوه اللي حداه الله أكبر على الكذاب غلبان ملوش في الدنيا منام الله أكبر على الكذاب غلبان ملوش في الدنيا منام عايش ما بين الناس نصة عايش ما بين الناس نصة الأهل والأقارب كرهوا إبليس لئيم دايما يغري وعن عبادة الله ينجي في الحرم ياخدك يرميك واجيب علينا يا ناس نعصى بقول طبيب المبالي حضر وفتح ثلاث عيادات يا ابو سهام عيادة للطب يا مسلم وعيادة للجروحات وعيادة مخصوص يا سيد إبراهيم لكن فيها خمس إشاعات خمس إشاعة بني الإسلام على خمس وهم الخمس فروضات لحط على الصبر سكر واعملوا شربات وقل تعالى يا سيد إبراهيم يا ابن أبو المجد قم وزع النفحات واطي اللي جه حينك من قبل ما يقول جات انا بحب محمد وانا صغير ولسه في اللفات ده نظرة من المصطفى بتخلي القلب في سكرات يا ما نفسي ازور النبي واقف على عرفات يا مسلمين وحدهم رب العباد في علاك صلوا على المصطفى اعظم ما خلق الحسين يا تاني الاثنين يا سيدنا الحسين يا تاني الاتنين يا شهد كربلاء في ليلة عاشوراء ماما يا كريمة يا طهرة راعينا يا ماما يا كريمة يا طهرة راعينا راعي المدد راعي يا سيد إبراهيم نصر يا أبو خليل يا سيد إبراهيم نصر يا بلعيني شام على البرين يا ابن أبو المجد لله المدد يا عم يا بحرام يا جد يا عسكري يا شيخ العرب يا بحر الطرب يا بابا يا رفاعي راعي المدد راعي شيخ عبده يا ابو المتولي راعي المدد راعي يما يما يما يا ابو الحنان يا ماما راعي المدد راعي يا عمي يا رفاعي يا جدي يا بحراوي يا جدي يا عيطوي يا جدي يا شعراوي راعي المدد راعي لله المدد صلوا على العدنان تعالوا خدوا العنوان صلوا على العدنان تعالوا خدوا العنوان بلد المحلة الخبرة محلة دي غربية بلد المحلة الخبرة محلة دي غربية حزبة الجمهورية أمام الفور إم استديو يا ضي عيني دخنت الشيفة يمين اسأل يا روح قلب علي اسأل يا روح قلب علي اسأل يا روح قلب علي حضرات يمدح في طه علي الزاد شيخ طلب الجندي يا حضرات يمدح في طه علي الزاد خدوا كمان رقم التليفون خدوا كمان رقم التليفون 20 وراها 80 20 وراها 80 840 من منزل يا ضي عيني قبلك بنتي ميادة أمورة وسكرها زيادة قبلك ابني بقى محمد هيقدم لك أحلى مطاب يجي ويلبن الشربات تكتب انت بقى الشربات وتدفع انت بقى العربون وتبقى ليا يا اخويا I'm